فأقبل بعضهم على بعض قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم